دليل من طريق الإلزام. فلما تريدون النظر لتصحيح الحديث أو تضعيفه في السند، هل تنظرون من سند البزار ولا من سند الإمام البيهقي؟ أنا اللي فهمت ولا من كلامك أن البيهقي رواه من طريق البزار. نعم يا شيخ. إيش الفرق بين سند البزار وسند البيهقي حتى تسأل هذا السؤال؟ أن البيهقي متأخر. عجبني بشيء مش معروف عندي. نعم. زيادة رجال السند في طريق البيهقي. وين الزيادة؟ أنت بتقول بيهقي رواه من طريق البزار. نعم. شو معنى رواه من طريق البزار؟ يعني قال بيهقي حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني البزار. هو كذلك. طيب شو الفائدة؟ الآن حدثني فلان عن فلان، هؤلاء الرجلان ينظر فيهم كان إيه؟ من أجل تصحيح السند. أخي السند موجود في مسند البزار. هذا هو، إذن لا ينظر فيهم. طبعا. يعني العمدة ما دون البزار، يعني ما فوق البزار، شيخ البزار فما فوقه. يعني شيخي، هو الإشكال اللي كان عندي، حديث صحيح عن البزار، لما روى هذا الحديث تلميذ البزار. حديث صحيح عن البزار لا يقال، لعلك تعني عنده. عنده. نعم. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.